بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به بالأمس، وهو بقية الكلام عن كتاب الإمام البخاري، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن منهج هذا الكتاب في الترتيب لما تعرضنا لكلمة الجامع في عنوانه، وتكلمنا أيضا عن قضية اشتراط الرفع لما تكلمنا عن المسند، كلمة المسند في العنوان، ثم لما وصلنا إلى الكلام عن اللفظ الثالث في هذا العنوان وهو الصحيح، تكلمنا عن شرط العدالة والضبط في هذا الكتاب. وتكلمنا عن منهج الإمام البخاري في إخراجه للرواة المتكلم فيهم، وخرجنا بقاعدة أن كل من أخرج له البخاري في الصحيح فهو مقبول عنده، حجة عنده، إلا من تكلم فيه وأخرج له مقرونا أو أخرج له خلال إسناد، كأن يكون أحد شيوخه أورد إسنادين فيورد الإسنادين لا احتجاجا بكلا الإسنادين، وإنما احتجاجا بأحد الإسنادين وأورد الحديث كما سمعه من شيخه، أو أن يكون أورده في المتابعات. ونقصد بالمتابعات أي الأسانيد أو الطرق التي يوردها معلقة في أواخر الحديث، يقول رواه فلان وفلان وفلان دون أن يسندها. فهؤلاء الذين يذكروا رواياتهم، هؤلاء لا يلزم أن يكونوا عنده من الثقات، لا يلزم أن يكونوا من الثقات. هذا آخر ما ذكرناه بالأمس. اليوم نكمل الكلام عن بقية شروط الصحيح، والشرط الثالث من شروط الصحيح الاتصال، وسبق أن تكلمنا عن الاتصال بشيء من الكلام لما تعرضنا لكلمة المسند، وقلنا بأن الحديث المسند هو المرفوع المتصل أو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. لا شك أن الاتصال شرط مهم من شروط الصحة. المهم في شرط الاتصال عند البخاري أن بعض أهل العلم نسبوا إلى الإمام البخاري أن له شرطا يخالف فيه مسلما، أو أن مسلما يخالف البخاري في شرط في طريقة تحقق الاتصال عند كل واحد منهما. فالبخاري نسب إليه أنه لا يقول باتصال الحديث المعنعن. إيش الحديث المعنعن؟ هو الذي يرويه الراوي عمن يرويه عنه بصيغة عن أو قال أو أي صيغة أخرى ليست صريحة بالسماع، مثل قال وذكر وحدث. وخصوا هذه الصيغة بالكلام لأنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الحديث الذي يكون فيه أو يقول فيه الراوي حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أن هذا متصل، لا خلاف بين البخاري ومسلم في الحديث الذي فيه التصريح بالسماع. إنما الخلاف المنقول والمذكور بين البخاري ومسلم هو في الحديث الذي يرويه الراوي عمن يرويه عنه بصيغة محتملة للسماع كعن وقال وما شبهه. فذكر عن الإمام البخاري أنه يشترط لاتصال الحديث المعنعن أو للحكم على الحديث المعنعن بأنه متصل أن يكون الراوي أولا غير مدلس، والشرط الثاني أن يثبت ولو مرة لقاؤه بمن روى عنه، أن يثبت عند البخاري أنه لقي هذا الراوي الذي روى عنه بصيغة محتملة. فإذا ثبت عنده اللقاء ولو مرة حمل بقية روايات هذا الراوي عن ذلك الشيخ على الاتصال بشرط ألا يكون مدلسا كما ذكرنا سابقا. أما مسلم فشرطه قد صرح به في مقدمة صحيحه، وسنذكره الآن وإن كان يعني هذا متعلق مسلم حتى نعرف الفرق بين المذهبين اللذين ذكر أو نسب للبخاري ومسلم. مذهب مسلم أن الحديث المعنعن لا يحكم له بالاتصال إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول هو نفس الشرط الأول عند البخاري، وهو ألا يكون الراوي مدلسا، أو بعبارة أدق ألا تكون عنعنة الراوي مردودة بالتدليس، أو لا يوصف بالتدليس الذي يقتضي رد العنعنة. ألا يوصف الراوي بالتدليس الذي يقتضي رد العنعنة، هذا شرط البخاري ومسلم، اتفقا في هذا الشرط. ثم ينفرد مسلم بالشرطين التاليين: الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي معاصرا لمن روى عنه. إيش يعني معاصر؟ يعني عاش في زمنه، فلا يكون وفاة الشيخ قبل ولادة الراوي عنه، لا، لابد أن يكون عاش في زمن واحد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يوجد دليل ولا قرينة تدل على عدم السماع، ألا يوجد دليل يدل على عدم السماع ولا قرينة تشهد لعدم السماع من ذلك الشيخ. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإن الإمام البخاري الإمام مسلم يحكم على الحديث بالاتصال. فأي الشرطين في رأيكم أكثر تشددا؟ شرط البخاري مع أنهم شرطين، طيب كيف يكون شرطين أكثر؟ مسلم ثلاثة شروط، قلنا البخاري له شرطان وأما مسلم فله ثلاثة شروط. نعم يا شيخ، لأنه يشترط العلم باللقاء، وهذا لا شك أشد. هذا الشرط يا أخوان نقل عن الإمام البخاري بالطبع، لأنه قلنا أن البخاري لم يذكر هذا الشرط، ولم يذكر أصلا شروطه في مقدمة الكتاب، لأن الكتاب ليس له مقدمة. إلا أن هذا الشرط في الحقيقة فيه هناك شك في نسبته إلى الإمام البخاري، بل الراجح عندي والله أعلم أنه لا تصح نسبته إلى الإمام البخاري، وأن شرط البخاري ومسلم في الاتصال واحد ولا فرق بينهما في ذلك، وأن الإمام مسلم لما نقل الإجماع على الشرط الذي ذكره في مقدمة الصحيح كما سيأتي كان ينقل الإجماع بالفعل الذي يتناول البخاري ومسلما وعلي بن مديني وجميع من يعرفهم من أهل الحديث. فشرط البخاري ومسلم في الحديث المعنعن واحد، وهو الشرط الذي نقلناه سابقا عن مسلم أنه يحكمون بأنهما يحكمان بالاتصال إذا لم يكن الراوي مردود العنعنة بالتدليس، إذا كان معاصرا، إذا لم يقم دليل ولا قرينة تدل على عدم السماع. هذا هو شرط البخاري ومسلم على الصحيح، والمسألة فيها طول، لكن يكفي أن نعرض لهذا الشرط من شروط الإمام البخاري، وهو شرط الاتصال. لا شك أن هذا الشرط كما ذكرنا لا يمكن أن يصحح الحديث إلا بحصوله، وهو شرط الاتصال. فهنا ينقدح في الذهن الكلام عن المعلقات، يعني ولما أخرج البخاري إذن المعلقات في صحيحه، أو ما وجه إخراجها في الصحيح؟ هل هي صحيحة عنده؟ هل نحكم بصحتها لمجرد أن البخاري أخرجها في الصحيح؟ لا شك أن المعلقات خارجة عن شرط الصحيح، المعلقات الأصل فيها أنها خارجة عن أصل الصحيح. لما؟ ليش خارج عن أصل الصحيح؟ لشرطين، الأول الكلمتين اللتين وردتا في عنوان الكتاب، الأول كلمة المسند، والمعلق ليس بمسند لأنه هو متصل. الشرط الثاني وهو الصحة، ومن شرط الصحة أن يكون الحديث متصلا، والمعلق ليس بمتصل، ولذلك المعلقات الأصل أنها ليست داخل ضمن شرط الصحيح. إلا أن العلماء وخاصة الحافظ بن حجر قد اعتنى بهذه المعلقات عناية فائقة جدا، وكان من أوائل كتبه التي ألفها والتي اشتهر بها كتاب خاص بمعلقات صحيح البخاري، وهو كتاب تغليق التعليق. الذي وصل فيه هذه المعلقات، أي بيّن أسانيدها إلى من انتهت إليه، سواء كانت منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة أو موقوفة على الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم. ولذلك يعني لن تجد خيرا من الحافظ بن حجر معرفة بأنواع هذه المعلقات وأقسامها، لأنه صاحب عناية فائقة ومتميزة بمعلقات صحيح البخاري. وقد لخص هذا الكتاب أيضا تغليق التعليق في مقدمة شرحه لصحيح البخاري فتح الباري، المقدمة المشهورة باسم هدي الساري، لخص كتابه تغليق التعليق تلخيصا كبيرا، وقدم هذا الباب بذكر أنواع المعلقات في صحيح البخاري. ويمكن أن يعني نقسم هذه التعليقات بناء على كلام الحافظ بن حجر، يعني حاولوا إما ترسموها شجرة في أذهانكم أو في أوراقكم التي معكم. نقسم هذه المعلقات إلى قسمين أساسيين: معلقات المتون ومعلقات الأسانيد أو الطرق والروايات. هذه لها كلام وهذه لها كلام. نبتدئ بمعلقات المتون. معلقات المتون، إيش نقصد معلقات المتون؟ يعني أن يروي متنا لكن بتعليقه. نحن نقول معلق، ما أدري، نحتاج أن نشرح المعلق قبل ما يدخل فيه. ما هو المعلق؟ كيف؟ إحنا طبعا شرحناها السنة الماضية، أنا معتمد أنه محفوظ من السنة الماضية المعلق. نعم، لا عكس أصل السند. ها، لا يشترط، قد يذكر بعض السند. نعم، أحسنت، ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، زاد الحافظ بن حجر بتصرف مصنف. هذا هو المعلق. صورته حتى نعرف، مثل أن يقول الإمام البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات الذي يرويه عن السفيان بن عن الحميدي عن سفيان عن إبراهيم إلى آخر السند، كان يقول مثلا قال سفيان. هل البخاري سمع الحديث من سفيان؟ لا، إنما سمعه من الحميدي. أو أن يقول قال يحيى بن سعيد الأنصاري، هل سمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري؟ لا. أو أن يقول قال علقمة بن وقاص، هل سمعوا من علقمة؟ لا. أو يقول قال عمر بن الخطاب، أو يقول يحذف السند كله ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا حذف شيخه هذا يسمى معلق. فإذا أضاف إلى شيخه رجل ثاني أو ثالث أو رابع أو كل السند أيضا يسمى معلق. هذه المعلقات. وقد تكون معلقة المعلق حديث مرفوع كما ذكرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أثرا موقوفا عن أحد الصحابة أو عن أحد التابعين فمن جاء بعدهم. فنقول أن هذه المعلقات قد يسوقها الإمام البخاري، يسوق بعض السند أو يحذف السند كله ويذكر المتن المروي سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فهذه المتون تنقسم، أو معلقات المتون تنقسم أيضا إلى قسمين. ليت في عندنا لوحة كان نرسم لكم يعني مشجر هذه، لأنها مرسومة عندي أنا في الورقة هذه. نعم، فهذه المعلقات المتون أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي وصله الإمام البخاري في الصحيح، معلقات وصلها في كتابه الصحيح. القسم الثاني معلقات لم يصلها في الصحيح. كيف يعني معلقات وصلها في الصحيح ومعلقات لم يصلها؟ هنا بعض المعلقات يذكرها الإمام البخاري في موطن ويحذف من مبتدأ السند واحد فأكثر، ويريدها في موطن آخر مسندة يذكر من سمع منه الحديث إلى منتهى السند. ما حكم هذه المعلقات التي يصلها البخاري في صحيحه؟ صحيح، وهي على شرطه. ليش؟ لأنه أخرجها مسندة في موطن آخر من كتابه الصحيح. واضح يا أخوان؟ طيب لما علقها؟ هنا سؤال، ما دام منها على شرطه وأخرجها في موطن آخر مسندة، فلما لم يصلها في كل موطن يريدها فيه؟ مع أننا نعرف أن البخاري يكرر الحديث، يعني أكثر من كثير من الحديث يكررها ويقسم الحديث ويوزع الحديث على الأبواب، فلما لم يروي هذا الحديث الذي علقه بالإسناد المتصل إلى منتهى؟ تفضل. طيب لما لم يفعل هذا الاختصار في الروايات الأخرى التي أسندها وكررها في أبواب أخرى؟ يعني لابد في فرق بين الصورتين، مرة يسند ومرة لا مرة لا يعلق الحديث وإن تكرر، ومرات لا يعلقه إذا تكرر، فما الفرق بين الحالتين؟ نعم أحسنت. يقول بسبب ضيق المخرج. إيش يعني ضيق المخرج؟ الإمام البخاري من طبعه، وقلنا وهذا من سجيته ومن ذكائه، أنه يكره الإعادة التي لا فائدة فيها، حتى الحديث التي كان يكررها مسندة لابد أن يكون هناك إضافة جديدة في كل مرة يروي فيها الحديث، ولو أقل شيء من ناحية الرواية، فكان يرويه مرة عن شيخ ومرة يروي عن شيخ آخر، يرويه مرة بإسناد ويرويه مرة بإسناد آخر، يرويه مرة بلفظ ويرويه مرة أخرى بلفظ فيه شيء من الاختلاف ينفع في بيان الحكم المستنبط من الحديث. أما الحديث الذي لا يوجد عنده إلا من وجه واحد ولم يروه إلا عن شيخ واحد مثلا، وليس هناك فائدة من إعادته، هذا الذي يرى أنه يجب أن يختصر، لأنه يكرر بنفس السند وبنفس اللفظ لا فائدة تذكر من مثل هذا الفعل، ولذلك يقوم بتعليقه من باب كراهية التكرار الذي لا فائدة منه. نرجع إلى القسم الثاني، وهو الأحاديث التي علقها ولم يصلها في الصحيح. هذه أيضا تنقسم إلى قسمين: الشجرة كل ما لها تتفرع أكثر وأكثر. القسم الأول من هذه المعلقات التي لم يصلها في الصحيح هي المعلقات التي أوردها بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، والقسم الثاني التي أوردها بصيغة التمريض. إيش هي صيغة الجزم وصيغة التمريض؟ صيغة الجزم هي التي يقطع فيها بنسبة ذلك القول إلى قائله، كأن يقول قال فلان، قال عمر، قال سفيان، قال علي بن أبي طالب، قال محمد بن سيرين، أو ذكر أو حدث، أي صيغة فيها جزم بنسبة هذا القول أو هذا الإسناد أو الأمر المنقول عن من سماه. صيغة التمريض هي التي ليس فيها جزم، كأن يقول روي، قيل، ذكر عن فلان. لاحظتم؟ إذن صيغة الجزم هي في الغالب تكون طبعا بصيغة المبني للمعلوم، وصيغة التمريض تكون بصيغة المبني للمجهول. نبتدئ بالقسم الأول وهو ما رواه بصيغة الجزم. ما رواه بصيغة الجزم، طبعا هذا ما رواه بصيغة الجزم ولم يصله في الصحيح، لأنه انتهينا الآن مما وصله في الصحيح، نتكلم الآن عن الحديث التي علقها ولم يصلها في الصحيح، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين. هذه الأحاديث التي وصلها التي علقها بصيغة الجزم، الحافظ بن حجر باستقرائه وجد أن بعض هذه الأحاديث صحيحة على شرط البخاري، هذا القسم الأول. القسم الثاني منها صحيحة على غير شرط البخاري. القسم الثالث في مرتبة الحسن ليست صحيحة. القسم الرابع فيها ضعف من قبل انقطاع يسير في الإسناد، لا من جهة طعن في الرواة، وأيضا يكون الحديث هذا منجبر. إذن هي أربعة أقسام الأحاديث المعلقة التي يذكرها بصيغة الجزم: واحد، ما كان صحيحا على شرط البخاري، وسيتكلم الآن عن كل قسم منها. الثاني، ما كان صحيحا على غير شرط البخاري. الثالث، ما كان حسنا لم يصل إلى درجة الصحة. الرابع، ما كان ضعيفا لكن سبب ضعفه انقطاع في الإسناد، وليس من جهة انقطاع يسير في الإسناد وليس من جهة طعن في أحد الرواة. ثم يكون هذا الحديث أيضا منجبر، أي متقوي بمجيئه من وجه آخر. هذا حسب استقراء الحافظ، يقول هذه المعلقات التي بصيغة الجزم لا تخرج عن واحد من هذه الأقسام الأربع، وذكر أمثلة مثلا للحديث الصحيح أول شيء الحديث الصحيح الذي على شرطه. قال لما لم يخرجه في الصحيح ما دام صحيح وعلى شرطه، لما لم يسنده؟ يقول الحافظ ابن حجر لذلك عدة أسباب. إما أن يكون قد أخرج ما يقوم مقامه، وقلنا أن شرط البخاري وسيأتي هذا في العنوان أنه مختصر، فإذا أورد حديثا مسندا بنفس معنى هذا الحديث الآخر يرى أنه ما في داعي لتكرير الحديث الآخر فيريده معلقا وإن كان صحيحا على شرط البخاري. أو أن يكون أخذه في المذاكرة، في حالة المذاكرة. إيش يعني أخذه في حالة المذاكرة؟ أو تلقاه عن شيخه في أثناء المذاكرة. المذاكرة غير مجالس السماع، مجالس السماع هي المجلس الذي يتصدر فيه الشيخ للتحديث ويسمع الطلاب منه أو يقرؤون عليه وهو يسمع، هذه مجالس إملاء ومجالس تحديث، يكون الشيخ فيها متحرز ومتوقي والطالب منتبه ويكتب أو يحفظ أثناء السماع أو يعارض إذا كان عنده النسخة التي تقرأ على الشيخ. أما المذاكرة فهي ما أشبهها بمجالس المذاكرة التي يعرفها الناس الآن، يجلس الحافظ أو المحدث مع بقية المحدثين ويقول لهم أنا أروي حديث كذا وكذا وكذا، عندي رواية من رواية فلان عن فلان عن فلان، لا يكون فيها متوقي ومتحري تحريه الذي يفعله في مجالس التحديث. فاحتمال الوهم فيها أو احتمال الاختصار أو الرواية بالمعنى واردة، ولذلك الإمام البخاري يرى أنه يميز هذه الروايات التي تلقاها بالمذاكرة عن الروايات التي تلقاها بمجالس السماع والتحديث، فيروي هذه الحديث وإن كانت على شرطه بصيغة الجزم معلقة إلى من نسبها إليه. قال أول القسم الثالث ألا تكون مسموعة له، كان يكون وجدها وجادة فلا تكون، أو السبب الثالث يعني ألا تكون مسموعة عند البخاري لا في المذاكرة أو المجالس السماع، وإنما وجدها في كتاب من الكتب ولذلك لم يردها متصلة واكتفى بتعليقها مجزومة إلى من علقها عنه. القسم الثاني اللي هو صحيح على غير شرطه، قال مثاله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علقه البخاري، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، فهو صحيح لكن على غير شرط البخاري. طيب ليش ما أخرجه في الصحيح؟ لأنه على غير شرطه، خلاص الجواب معروف. قال القسم الثالث الذي ذكرناه الحسن، ومثاله قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحق من يستحيا منه، إن الله أحق من يستحيا منه. هذا الإسناد يضرب به المثل للإسناد الحسن، ولذلك لم يخرجه الإمام البخاري لأنه ليس في المرتبة العليا من مراتب القبول التي هي ما نسميه نحن أو المتأخرون يسمونه بالصحيح لذاته، ولذلك لم يخرجه الإمام البخاري. المثال مثال الحديث الثالث أو القسم الرابع من الأقسام، وهو الضعيف الذي يضعف من جهة انقطاع في الإسناد لا من جهة ضعف في الرواة أو طعن في الرواة، وهو منجبر. قال حديث رواه طاووس عن معاذ في الزكاة، أورده الإمام البخاري مجزوما بنسبته إلى طاووس، وطاووس لم يسمع من معاذ ابن جبل وإن كان عاصره لكنه لم يسمع منه، ولذلك علقه الإمام البخاري، إلا أن العمل على مقتضى هذا الحديث ولم يخالف فيه الفقهاء، وهناك أدلة تدل على صحة ما جاء في هذا الحديث، ولذلك علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم. طيب ماذا تفيد هذه الصيغة الآن عند البخاري لما يقول قال فلان؟ ماذا تفيد صيغة الجزم؟ تفيد أن هذا الحديث أو هذا الأثر صحيح إلى من علقه عنه، انتبهوا للقيد، أن هذا الأثر أو الحديث صحيح إلى من علقه عنه. ما هي فائدة هذا الأثر ألا هذا التقييد؟ ليش ما نقول صحيح ونسكت؟ يدل على صحته ما دام أنه على الصيغة تدل على الجزم أو القطع، فلما نقول بأنها تدل لم نقول بأنها تدل على الصحة وإنما قلنا لا صحيح إلى من علقها عنه؟ لما؟ طيب هو الآن جزم الساقط انتهينا منه، لكن مثلا يقول قال طاووس عن معاذ، فهو الآن يجزم لنا أن الإسناد الساقط مقبول لدرجة القبول. فلما قال قال طاووس عن معاذ ولم يقل قال معاذ؟ أنا الآن بينت السبب ليش. أي نعم، لأنه هناك احتمال قد يفعل البخاري ذلك إذا كان الباقي في الإسناد الذي يذكره من الإسناد فيه علة، فيه سبب من أسباب الرد، فكيف يجزم بنسبة الحديث إلى معاذ والحديث لم يثبت إسناده إلى معاذ؟ فهو إذا قال قال فلان فهو يجزم بصحة الإسناد إلى الذي سماه، ثم يجب عليك أنك تنظر في بقية الأسماء التي ذكرها في الإسناد وتدرس بقية الإسناد المتبقي، فقد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا. ومثال مثال طاووس عن معاذ الذي ذكرناه سابقا، ولذلك لم يقل قال معاذ، ما قال مثل حديث عائشة السابق قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ليش؟ لأن الحديث إلى عائشة صحيح في صحيح مسلم، ما في خلاف أبدا. وقد يقول في أحاديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام جهاد ونية، فوجزم بنسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتردد في ثبوته لأنه صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث معاذ قال قال طاووس، ومع ذلك يجب عليك أنك تنظر في بقية الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري، فلعل هناك علة في بقية هذه الأسماء التي ذكرها، إما طعن في الرواة أو انقطاع في الإسناد، وإذا كان بصيغة الجزم لا يكون هناك طعن في الرواة وإنما يكون من جهة القطع في الإسناد كما سبق. هذا هو القسم الأول الذي أورده بصيغة الجزم. القسم الثاني مما لم يصله في الصحيح وهو ما أورده بصيغة التمريض، وبينا ما هي صيغة التمريض. في سؤال الشيخ؟ ما سمعت والله شيخ. والله ما فهمت السؤال، فلو تكتبه يكون أفضل، لو تكتبه ونقرأ يكون أفضل على أساس لا يضيع الوقت علينا. نقول صيغة التمريض، وقلنا صيغة التمريض مثالها قيل وذكر وحدث وما شابه ذلك. ما هي إفادة صيغة التمريض؟ قلنا بأن صيغة الجزم تدل على أن الإمام البخاري يجزم بهذا القول إلى من علقه عنه. طيب وصيغة التمريض تدل على ماذا؟ كيف؟ على الجزم؟ عدم الجزم؟ طيب هل تدل على التضعيف؟ هل صيغة التمريض تدل على التضعيف؟ هذا هو المهم، لأن عدم الجزم كلمة عامة، قد يكون عدم الجزم مع الدلالة على الضعف وقد لا تكون كذلك، قد يكون مراده فقط بيان أن هذا الحديث أو يريد أن يبرئ ذمته من الجزم بنسبة هذا الحديث إلى قائله. الصحيح هو هذا الأخير، أن صيغة التمريض لا تدل وحدها على التضعيف عند البخاري، فقط تدل أن البخاري لا يقطع بنسبة هذا القول إلى قائله، فقط لا يقطع بهذا القول إلى قائله. ومن ظن أنها دالة على الضعف يرد عليه أن الإمام البخاري أورد أحاديث بصيغة التمريض ووصلها في صحيحه، أورد أحاديث بصيغة التمريض ووصلها في صحيحه. ومثال ذلك أثر ابن عباس الذي قال فيه الإمام البخاري قال يذكر عن يقال يذكر عن ابن عباس في الرقى بفاتحة الكتاب، يذكر عن ابن عباس في الرقى بفاتحة الكتاب. الآن هذه صيغة تمريض ولا جزم؟ صيغة تمريض، يذكر عن ابن عباس. هذا الحديث هو حديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في قصة أبي سعيد الخدري لما رقى سيد القوم الذي لدغ بفاتحة الكتاب، نفس البخاري أخرجه في الصحيح. طيب لما أورده بصيغة التمريض مع أنه صحيح وعلى شرطه؟ يقول الحافظ بن حجر سبب ذلك بالاستقراء الذي قام به الحافظ بن حجر، أنه يفعل ذلك إذا ذكر الحديث بالمعنى ولم يذكره باللفظ، فمثلا في هذا الحديث يقول يذكر عن ابن عباس في الرقى بفاتحة الكتاب، ما ذكر لفظ الحديث وإنما أورده بالمعنى. فإذا أورد الحديث بالمعنى فإنه في بعض الأحيان يعلقه بصيغة التمريض. هذا بالنسبة للأحاديث التي علقها بصيغة التمريض وهي موصولة في الصحيح، انتبهوا. أما الحديث التي علقها بصيغة التمريض ولم يصلها في الصحيح فهذه سيأتي الكلام عنها الآن. يعني الآن ممكن أيضا الحديث التي علقها بصيغة التمريض ممكن نجعلها قسمين، قسم وصله في الصحيح وقسم لم يصله في الصحيح. التي وصلها في الصحيح علقها بصيغة التمريض لأنه أوردها بالمعنى، والتي لم يصلها في الصحيح هذه تنقسم إلى لأربعة أقسام: صحيح على غير شرطه، صحيح على غير شرطه، القسم الثاني الحسن، القسم الثالث أن يكون الحديث ضعيفا لكن العمل عليه، العمل عليه، ويأتي أمثلتها. القسم الثالث هو الضعيف الذي لا جابر له، الذي لا جابر له ولم يفت به عامة أهل العلم. وهذا القسم الأخير لا يكاد البخاري يذكره إلا وينبه على ضعفه صراحة كما يأتي في الأمثلة نسوقه. مثال القسم الأول وهو الذي يعلقه بصيغة التمريض وهو صحيح على غير شرطه، أن البخاري قال يذكر عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون في صلاة الصبح، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، أورده بصيغة التمريض وهو صحيح على شرط مسلم. مثال الحديث الحسن قال يذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والدارقطني بإسناد حسن، ولذلك علقه الإمام البخاري بصيغة التمريض. القسم الثالث وهو الضعيف لكن عليه العمل، ضعيف لكن عمل الفقهاء عليه، ربما كان إجماع العلماء على العمل به وإن كان الحديث ضعيف. طبعا قد الإجماع لا يشترط أن يكون مبني على هذا الحديث الضعيف، قد يكون مبني على دلائل الشرع الأخرى، الاجتهاد والقياس. المقصود أن هناك ورد حديث ضعيف والإجماع يدل على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف، أو عمل الفقهاء وأفتى الفقهاء بما يدل عليه هذا الحديث الضعيف. مثال ذلك قال الإمام البخاري يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، بالدين قبل الوصية أي في التركة في الإرث، أول ما يبدأ بسداد الدين ثم بالوصية ثم بتوزيع التركة على المستحقين الورثة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وضعفه وهو ضعيف لكن العمل عليه، الفقهاء يفتون، بل نقل عليه الإجماع ولعل الإجماع فيه صحيح أنه يبتدأ بالدين قبل الوصية. القسم الأخير وهو الضعيف الذي لا جابر له، والذي قلنا إن البخاري لا يكاد يذكره إلا وينبه صراحة إلى ضعفه. من أمثلته قال الإمام البخاري يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتطوع الإمام في مكانه، قال البخاري ولا يصح. ذكر الأثر أو الحديث بصيغة التمريض ثم بعد أن انتهى منه قال ولا يصح، فصرح بضعفه. ومثال آخر قال ابن البخاري في كتاب الهبة قال من أهدي له وعنده جلساؤه فهو أحق بها، هذا الباب قال ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح، أيضا بعد أن ذكر هذا الحديث قال لم يصح. هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات لكن أورده مرفوعا، أما البخاري فأورده موقوفا على ابن عباس. والبخاري مع أنه أورده موقوفا ومعلقا بصيغة التمريض نبه أيضا على ضعفه، أما ابن الجوزي فأورد الحديث مرفوعا يعني من طريق آخر مرفوع وحكم عليه بالوضع. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أورده ابن الجوزي، أو الكلمة الوحيدة التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، وهي مما ذكر في صحيح البخاري. طبعا هذا ليس فيه لوم على الإمام البخاري، أولا لأنه ليس بمسند ما هو من شرط كتابه، ثانيا أنه علقه بصيغة التمريض، ثالثا أنه صرح بتضعيفه، رابعا أنه إنما أورده موقوفا، وأما الذي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي فهو الحديث المرفوع، ولم يحكم الحديث الموقوف بالوضع. الحديث الموقوف لا يزيد أن يكون ضعيفا، لا يصل إلى درجة الحكم عليه بالوضع. وهناك حديث آخر نسب إلى الإمام البخاري خطأ، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات، لعلنا نذكره في ما يأتي من الكلام بإذن الله تعالى. هذه خلاصة المعلقات أو أقسام المعلقات في صحيح البخاري، وخلاصة هذا الكلام كله أن كل ما علقه البخاري فهو صالح للعمل إلا ما صرح بتضعيفه. أن كل ما علقه البخاري سواء بالجزم أو بالتمريض، سواء وصله أو لم يصله، فهو صالح للعمل إلا ما صرح بتضعيفه. تقول لي طيب كيف ما قلت إنه في أحاديث ضعيفة؟ قلنا لكم أن الحديث الضعيفة عليها العمل. يبقى القسم الأخير وهو الضعيف الذي ليس عليه العمل، قلنا أن البخاري لا يسكت عن بيان ضعفه وينبه صراحة إلى ضعفه. لذلك نقول إن كل معلقات البخاري صالحة للعمل إلا ما بين ضعفه. هذه خلاصة المعلقات في صحيح البخاري. لكن ننبه إلى كلمة أخيرة، وهو أن هذا الحكم لم نصدره على هذه المعلقات لمجرد أن البخاري علقها في الصحيح، وإنما أصدرت هذه الأحكام وعرفنا هذه الأقسام لما وصلت هذه المعلقات، وصلها الحافظ حجر في تغليق التعليق، وحكمنا على أسانيدها بما يليق بها من القبول والرد. فليس لذكر الإمام البخاري هذه المعلقات في صحيحه مزية خاصة، يبقى الحديث المنقطع ليس بحجة سواء عند البخاري أو عند غيره. ولذلك اضطر الحافظ أن يجتهد ويحاول أن يصل هذه الأحاديث ليعرف مراتبها من القبول والرد. هذا أمر مهم حتى نعرف أن المحدثين ساروا على قاعدة مضطردة في رد المنقطع وعدم قبوله، وأن الأصل في المنقطع عدم القبول ولو كان مخرجا في كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة، وإن كان طبعا اشتراطه كان خاصا بالأحاديث المسندة ولم يتناول الأحاديث المعلقة. إلا أن ذكره لهذه المعلقات في الصحيح لا شك أنها تلمح إلى أنها في الغالب ستكون في درجة القبول. ولذلك بالفعل واقع هذه المعلقات كما ذكرنا أنها في أقل أحوالها صالحة للعمل كما ذكرنا في خلاصة هذا التقسيم. هذا فيما يتعلق بمعلقات المتون. باقي القسم الآخر اللي هي معلقات المسانيد، وقلنا نقصد بمعلقات المسانيد أو الأسانيد أو الطرق هي التي الأسانيد التي يذكرها أو الطرق التي يذكرها الإمام البخاري في سياق المتابعات بعد ما يسوق الحديث، يقول ورواه سفيان والزهري وفلان وفلان وفلان عن شعبة مثلا، ولا يذكر الإسناد إلى هؤلاء، ساق الحديث قبل ذلك متصلا من أحد الوجوه ثم يذكر هذه المتابعات معلقة. هذه المعلقات سبب تعليقها، سبب تعليق الإمام البخاري أنه إنما ذكرها متابعة لا أصالة، هذا السبب الأول. السبب الثاني للتعليق، يقول الحافظ ابن حجر أنه وجد الإمام البخاري إذا حصل اختلاف في الحديث في إسناده أو في متنه فإنه يخرج في صحيحه الرواية الراجحة مسندة متصلة ثم يعلق الرواية المرجوحة ليبين لك أنه على علم بالخلاف. لا يأتي واحد ويقول والله الإمام البخاري فاتها الخلاف ولعل الرواية التي تركها هي الأرجح من الرواية التي ذكرها، فيذكر الرواية المرجوحة معلقة حتى يعرف القارئ أن الإمام البخاري كان على اطلاع بهذه الرواية وإنما تركها لأنها عنده مرجوحة، أي خطأ ووهم ممن رواها، ولذلك اكتفى بأحد الوجهين أو أحد الأوجه من الخلاف وترك الوجه الآخر. واضح يا إخوان؟ هذا فيما يتعلق بمعلقات الأسانيد، وبذلك ننتهي من شرط الاتصال والكلام عنه. ننتقل إلى شرط إيش؟ عدم الشذوذ. اشتراط عدم الشذوذ، طبعا اشتراط عدم الشذوذ الذي يذكر في الحديث الصحيح، هناك حقيقة. طبعا أول من ذكر هذا التعريف، تعريف الحديث الصحيح بشروطه الخمسة المشهورة، أول من ذكر هذا التعريف هو ابن الصلاح، ذكره بهذه الشروط المعروفة هو ابن الصلاح، ثم تابعه بعد ذلك العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر. فاختلف في تفسير الشذوذ الوارد في هذا التعريف. لابن الصلاح تعريف للشذوذ، وللحافظ بن حجر تعريف آخر للشذوذ، فأي التعريفين هو المراد في تعريف الحديث الصحيح؟ الحافظ بن حجر ماذا عرف الشاذ يا من درس النزهة؟ ماذا عرف الحافظ بن حجر الشاذ؟ نبغى شخص. نعم، ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، من هو أولى منه بالقبول. إذن شرط الشاذ عند الحافظ بن حجر أن يكون هناك مخالفة بين راويين مقبولين، الأصل فيهم القبول، لكن أحدهما أرجح من الآخر، إما من جهة العدد يعني يخالف شخص عددا من الأشخاص، أو من ناحية زيادة الإتقان والضبط، يكون أحدهما أكثر ضبطا وإتقانا فتكون روايته أرجح من رواية الآخر. هذا الشاذ عند الحافظ بن حجر. فهل هذا هو الشاذ الذي أراده ابن الصلاح لما عرف الحديث الصحيح وقال إنه من غير شذوذ ولا علة؟ هل هذا هو الشاذ؟ هذا الشاذ يا إخوان هو قسم من أقسام العلة. ما هي العلة؟ كيف تكتشف العلة في الحديث؟ من خلال الموازنة، كذا ولا موازنة بين الروايات. فإذا رجحت رواية على رواية هذا هو الشذوذ عند الحافظ ابن حجر. فإذا كان الشذوذ قسم من أقسام العلة، لما يذكره ابن الصلاح في تعريفه؟ كان يكتفي بالعلة ويقول من غير علة، ليش ينص على الشذوذ خاص؟ الواقع أن ابن الصلاح أراد بالشذوذ معنى آخر، وقد صرح، يعني ابن الصلاح صرح بتعريف الشاذ في كتابه، وذكر أن الشاذ قسمان، أن الشاذ قسمان. القسم الأول قال هو مخالفة مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. القسم الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. أول شيء انتبه، هذا القسم الأول من الشاذ، أنه لم يقل مخالفة الراوي المقبول، لم يقيده بأن يكون مقبولا، وإنما أطلق أي راوي، مخالفة أي راوي لمن هو أولى منه، هذا القسم الأول من الشاذ. وهذا هو الذي قلنا بأنه من أقسام العلة، واضح؟ فلا يمكن أن يكون ابن الصلاح أراد هذا القسم من الشاذ، لأنه داخل ضمن العلة ولا يصح التكرار في التعاريف كما هو معروف. طيب القسم الثاني من الشاذ ما هو؟ نعم، لا ما في مخالفة. نعم، تفرد من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. كيف يعني؟ الآن قد يكون الراوي في الأصل مقبول الرواية، لنفترض مثلا، أضرب لكم مثال واقعي حتى نقرب الصورة، أن هناك شخصا تتلمذ على أحد العلماء فترة طويلة جدا، أو تلامذة كثيرون تتلمذوا على أحد المشايخ المشهورين سنوات طويلة، وهم أعرف الناس بأقواله وآرائه. ثم جاءنا في يوم من الأيام أحد الناس الثقات، نثق في دينه ونقله وضبطه وكل شيء، لكنه نقل لنا فتوى عن هذا العالم لم ينقلها أحد من تلامذته الملازمين له، وهذا الشخص نعرف أنه ما لقي هذا العالم إلا مرة أو مرتين، ولقيه في مجلس عام أيضا ليس في مجلس خاص مثلا، هل يمكن نقبل من هذه الرواية هذا النقل؟ لا، ما يمكن. طيب نحملها على الكذب؟ لا، هو صادق. إذن نحمل عليه الوهم والخطأ، أخطأ. هذا هو تفرد الراوي، أن يتفرد الراوي بحديث ولا يقع بضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. كان يأتي رجل إلى الزهري، والزهري إمام مشهور كان يقصد من كل مكان، له تلامذة كثيرون لازموه حضرا وسفرا كما ذكرنا، وهذا الشخص لم يلقى الزهري إلا يوم أو يومين أو في مجلس أو مجلسين، ثم ينفرد عن الزهري بحديث لا يرويه أحد من تلامذة الزهري إلا هو، ما في مخالفة، هو ينفرد بحديث أصل. لو كان مخالفة كان نرجع للصورة الأولى، لا، هو ينفرد بحديث لا يشاركه في أصل روايته أحد. فمن مثل هذه الحالة يشك العلماء في صحة نقل هذا الراوي، ولو كان هذا الراوي عدلا ضابطا، لأن تفرده هذا يوقع الريبة في صحة نقله. هذا هو القسم الثاني من الشاذ، وهذا ليس من العلة لأنه لا يدرك من خلال جمع الطرق، وهذا هو الذي يريده ابن الصلاح من اشتراط الشذوذ في الحديث الصحيح. ليش نقول هذا؟ لأن نريد أن نقول بأن هذا هو الشرط أيضا يشترطه البخاري في حديث كتابه، ألا ينفرد من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. أما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه فهي داخل ضمن اشتراط عدم العلة، لأنه من العلل. مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه هذا من أقسام العلل القادح، فهي مشترطة بقولنا ولا يكون شاذا ولا يكون معلما. خلاص انتهينا من هذه الصورة. يبقى الصورة الأولى، إذا ما فسرنا الشاذ بهذا التفسير يبقى فيه طعن في الصحيح من جهة أنه هناك حديث تصحح وهي في الأصل أو في قواعد المحدثين يجب أن تكون مردودة لأنها لم يقع في ضبط راويها ما يجبر روايته التي تفرد بها. واضح يا أخوان؟ نعم. رواية السجود مثل رواية محمد بن حسن عن أبي الزناد التي تفرد بها، وأبو الزناد إمام مشهور من أئمة أهل المدينة وله تلامذة كثيرون، وتفرد به رجل كان يسكن البادية وليس معروفا بصحبة أبي الزناد، فهذا داعي لرد روايته، وأمثلة ذلك كثيرة، ويعني هناك مقالات قرأتها في هذا الموضوع. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة. المهم أن نعرف أن الشاذ المقصود في التعريف ليس هو الشاذ الذي عرفه به الحافظ حجر، وإنما هو القسم الثاني من الشاذ الذي ذكره ابن الصلاح، وهذا لا شك أنه شرط في الصحة. وقد أعل الإمام البخاري أحاديث فيما نقل عنه الترمذي وفي كتابه التاريخ الكبير بالتفرد، فدل ذلك على أن هذا شرطا عنده في قبول الحديث، أن الراوي إذا تفرد ولم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، وأن هذا داع لرد الحديث. وما دام أن الإمام البخاري كان متبع لهذا المنهج فلا يمكن أن يصحح حديثا هو نفسه يعل ما شابهه وناظره لتحقق هذا النوع من أنواع الشذوذ فيه. يبقى الشرط الأخير وهو العلة، اشتراط عدم العلة. لا شك أيضا أن هذا شرط واضح عند جميع المحدثين، وقد ملأ الإمام البخاري كتابه التاريخ الكبير ببيان العلل وبرد الأحاديث بأمثال هذه العلل، وهذا أمر لا يخفى على الإمام البخاري، وسيأتي أنه حتى في صحيحه نبه على بعض العلل في صحيحه. لكن قبل أن نأتي للأمثلة نذكر عبارة للحاكم فيها شيء من الإشكال، لأنه ما دام تطرقنا للكلام يعني العلل لابد أن نذكر الأشياء التي قد يتمسك بها من يظن أن الإمام البخاري لم يشترط هذا الشرط. لما ألف الإمام الحاكم أبو عبد الله كتابه المستدرك على الصحيحين والذي سيأتي الكلام عنه، قال في مقدمة هذا الكتاب وهو يتكلم عن شرطه فيه، قال أن أجمع كتابا، هذا كلام الحاكم، قال أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري، يعني يحتج البخاري ومسلم بمثلها. بقية كلامه قال إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. هنا الإشكال، إيش ظاهر هذه العبارة؟ يقول ترى أنا سأخرج أحاديث أخرج البخاري ومسلم أمثالها، يعني هي على شرط البخاري ومسلم، ثم يقول وإن كان لبعض هذه الأحاديث علل فسأخرجها، ثم يبين لما أخرجها مع أن لها علل. قال لأن حتى البخاري ومسلم ما ادعيا أن الأحاديث الموجودة في كتابيهما لا علة لها. معنى ذلك أن هناك، يعني الحاكم يعتبر أن اشتراط انتفاء العلة ليس شرطا في صحيح البخاري، هذا ظاهر العبارة. هل يمكن أن يقصد الحاكم هذه العبارة؟ لا يمكن أبدا، الحاكم إمام ويعرف أن اشتراط العلة، انتفاء العلة شرط أكيد في الحديث الصحيح، وقد صرح بذلك، ليست قضية إحسان ظن به مع أنه أهل لإحسان الظن، لكن أيضا صرح بهذا الشرط في كتابه معرفة علوم الحديث لما عرف الحديث الصحيح، وسنقرأ كلامه حتى نعرف بالفعل أننا إذا أولنا هذا الكلام عندنا القرينة الصارفة لكلامه الأول عن ظاهره، وهي تصريحه باشتراط عدم العلة في الحديث الصحيح، حيث قال في كتابه معرفة علوم الحديث، قال لما ذكر ذكر ثلاثة أحاديث ظاهر أسانيدها الصحة لكن لها علل خفية تقدح في صحتها. هذا ذكره في أي كتاب؟ في معرفة علوم الحديث، وهو كتاب في المصطلح كما معروف من أقدم كتب علوم الحديث. ثم قال بعد ذلك، قال ففي هذه الأحاديث الثلاثة، هذا كلام الحاكم، يقول ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على 300 أو 3000 وأكثر من ذلك. يعني هذه اللي يقول الثلاثة الأحاديث هي أمثلة فقط أسوقها، وهناك ألوف الأحاديث مثلها ظاهر إسنادها الصحة وهي غير صحيحة. ثم يقول إن الصحيحة، بقية كلامه مباشرة، يقول إن الصحيحة لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع، أي لمعرفة الصحيح، نوع معرفة الصحيح، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. كلام صريح. ثم يكمل فيقول فإذا وجد مثل هذه الأحاديث، الأحاديث التي ظاهرها، ظاهر أسانيدها الصحة، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. هذا كلام صريح. يقول أغلب الأحاديث التي ظاهر أسانيدها الصحة وهي غير موجودة في البخاري ومسلم، ما تركها البخاري ومسلم إلا لأن فيها علة. إذن هذا كلام صريح من الحاكم، أنه كان يعتبر أن ما أخرجه البخاري ومسلم يشترطان فيه انتفاء العلة. لا يمكن أن يكون قائل هذا الكلام يرجع ويقول مرة أخرى بأن البخاري ومسلم يخرجوا أحاديث فيها علل قادحة في الصحيح. إذن ما هو مراد بالعبارة الأولى؟ يحتمل ذلك أحد معنيين. العبارة التي ذكرها في المستدرك التي تدل على أن البخاري ومسلم قد يخرج أحاديث فيها علل لها أحد توجيهين. التوجيه الأول أن يحمل على العلل غير القادحة، لأن العلل في منها ما هو قادح وفي منها ما هو ليس بقادح. مطلق الاختلاف هذا يسمى علة، لكن ليس كل اختلاف يقدح في صحة الحديث. مثلا كالاختلاف في اسم الصحابي، هل هو ابن عباس أو ابن عمر، هل يقدح في صحة الحديث؟ ما يقدح. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول. مثل اختلاف في لفظ لا يؤثر في المعنى، اختلاف في لفظ لا يؤثر في المعنى، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أخرجه الإمام البخاري مختصرا في موطن وكاملا في موطن آخر، أيضا هذا اختلاف ويسمى علة عند المحدثين، لكنها ليست علة قادحة. فقد يكون مراد الحاكم أنه أن العلة الغير القادحة لا تنافي شرط الصحة، وهذا لا خلاف فيه، ويريد أن يبين أنه إذا وجدت اختلاف فمعنى ذلك أن هذا اختلاف لا يصل لدرجة القادح في الحديث، ولذلك أخرجته في كتاب المستدرك. التوجيه الثاني أن يحمل على أنه سيخرج أحاديث لها علل قادحة، وأن البخاري مسلما قد أخرج أحاديث لها علل قادحة لكن مع بيان علتها، وهذا صحيح وسيأتي، أن البخاري ومسلما قد أخرج أحاديث وأعلاها هما أنفسهما في كتابيهما الصحيح. فإذا أخرج حديثا له علة قادحة يبين ذلك البخاري ومسلم أن هذا الحديث له علة قادحة. واضح يا أخوان؟ فإما أراد هذا المعنى أو أراد هذا المعنى، وكل المعنيين صحيح سواء أراد هذا أو ذاك. ننتقل إلى قضية مهمة أثارها الحافظ ابن حجر ونقلها عنه اثنان من تلامذته، وهما السخاوي والبقاعي، وأحد تلامذته وإن كان له منه إجازة وهو السيوطي. نقلوا عن الحافظ ابن حجر كلاما أنه يقرر في هذا الكلام أن الشذوذ بتعريفه هو لا يناقض وصف الحديث بالصح. الشذوذ بتعريف الحافظ له، الآن انتهينا من الشذوذ عند ابن الصلاح وبينا أنه هو المراد في تعريف الحديث الصحيح، لكن الحافظ ابن حجر يقول بأن الشاذ الذي هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه ليس شرطا منافيا للصحة، وهذا قاله صراحة ونقله عنه كما قلت ثلاثة من العلماء، منهم تلميذه السخاوي وتلميذه البقاعي وأيضا الإمام السيوطي، كلهم نقلوا هذا الكلام عن الحافظ بن حجر، وهو يعني بنقل هؤلاء ثابت، وإن كنا لم نجده في شيء من كتبه، لأن هناك كتاب اسمه النكت الكبرى للحافظ بن حجر، المطبوعة هي النكت الصغرى، النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ بن حجر، هذه النكت الصغرى، هناك النكت الكبرى لا نعرف عن مكان وجودها شيئا، فلعل ما نقلاه أو ما نقله هؤلاء العلماء من النكت الكبرى، والتي كان السيوطي يصرح بالنقل منها في كثير من الأحيان، فلعل هذا النقل من النكت الكبرى للحافظ ابن حجر. المقصود أن الحافظ ابن حجر يستدل على هذه الدعوة بأمر، يقول يدل على أن الشذوذ لا ينافي وصف الحديث في الصحة، أي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، استدل بعدة أمثلة، منها حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر، وما وقع في هذا الحديث من الاختلاف، وساق البخاري هذا الاختلاف في الصحيح، فوقع مثلا اختلاف في هذه القصة في ثمن الجمل، أحدهم يذكر كذا وكذا من الدراهم، وبعضهم يذكر عدد آخر، والثالث يذكر عدد آخر، ويورد البخاري أكثر من رواية في صحيحه، مع أننا نعرف أن الجمل واحد والقصة واحدة، فهو إما بيع بهذا الثمن أو بيع بهذا الثمن، ما يمكن أن يكون بيع بكلا الثمنين. أيضا في القصة نفسها أمر له علاقة بالفقه، وهو اشتراط الركوب، هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من جابر، هل اشترط عليه جابر أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة ثم يعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ جاءت رواية فيها اشتراط الركوب، وجاءت رواية ليس فيها اشتراط الركوب، وأخرج البخاري كلا الروايتين. فيقول الحافظ بن حجر ومعنى قصة واحدة، يقول إخراج البخاري لهذا الحديث مع هذا الاختلاف يدل على أن الشذوذ ليس شرطا، انتفاء الشذوذ ليس شرطا في الصحة، لأن لابد أن تكون إحدى الروايتين خطأ، ومع ذلك أخرجها في الصحيح. ومثال آخر أيضا يضربه الحافظ بن حجر، قال وقع في صحيح مسلم، قال مثل ركعتي الفجر، سنة الفجر، فإنه من المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع خفيفة إلى أن تقام الصلاة، ثم يقوم ويصلي الفرض بالمسلمين. كل الرواة اتفقوا على أن هذه الاضطجاعة بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر الراتبة، إلا الإمام مالك انفرد فذكر أن هذه الاضطجاعة قبل سنة الفجر، وأخرج الإمام مسلم كلا أو الروايات كلها، ومنها رواية الاضطجاعة قبل النافلة ولا بعد النافلة، مع أنه لا يمكن أن يكون إلا أحد الأمرين، واضح يا أخوان؟ فيقول الحافظ بن حجر معنى ذلك أن الإمام مسلم كان يعرف أن إحدى الروايتين خطأ، ومع ذلك أخرجها في الصحيح. ما هو وجه إخراجها في الصحيح؟ قال لأن انتفاء الشذوذ ليس شرطا في الصحة. طبعا هذا الكلام حقيقة فيه قدر كبير من الغرابة، لما؟ لأن الحافظ لما عرف الحديث الصحيح اشترط فيها أن لا يكون شاذا، وفي تعريفه قد تقول طيب لعله أراد بالشاذ اللي عنده من الصلاح، لا، لكنه عرف في شرحه لتعريف الحديث الصحيح الشاذ، وبين أنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، فما في احتمال نحمله على الشاذ عند ابن الصلاح، عرفه بهذا التعريف في كتابه النزهة وفي كتابه النكت، وكل كتبه وكل كلامه فيه اشتراط هذا الشرط، ثم يؤكد هذا الشرط أيضا لما تكلم عن زيادة الثقة، وذكر أن ورد على من ادعى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، حيث قال طيب كيف تجمع بين اشتراطك عدم الشذوذ مع قولك بأن الشاذ، مع قولك بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ هذا تناقض. نفس الحافظ الحجر يقول هذا ليؤكد أن اشتراط انتفاء الشذوذ عنده شرط أكيد في الحديث الصحيح، فحقيقة هذا الموقف فيه شيء من التناقض، ولا أعرف له توجيها في كلام الحافظ بن حجر، لكن لندع كلام الحافظ بن حجر الآن جانبا، مشكل كلام مشكل لا أعرف له توجيها ولا قرأت له توجيها لأحد من أهل العلم، لكن الذي يهمنا أكثر الآن وهو المتعلق بشرط البخاري، كيف أخرج البخاري مثل هذه الأحاديث بالفعل، وكيف أخرج مسلم هذه الأحاديث، مع أننا جميعا متفقون أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا، كيف أخرج هذه الروايات التي بعضها ينقض بعضا وبعضها يخالف بعضا؟ لا، قبل يعني الدخول في بعض التقسيمات نقول بأنه لا يمكن أن نعتبر إخراج البخاري ومسلم لهذه الأحاديث التي وقع فيها شيء من الاختلاف دالا على أن اشتراط الشذوذ ليس أو أن اشتراط عدم الشذوذ ليس من شروط الصحة، لا يمكن أن نقول هذا إلا إذا عرفنا أن البخاري كان يعتبر أن هذه الرواية شاذة بالفعل ومع ذلك أخرجها في الصحيح. إذا عرفنا أن البخاري أخرج رواية وهو يعلم أنها شاذة في الصحيح، عندها والله نقول هذا إشكال ويخالف ما قررناه سابقا من أن الحديث الصحيح يجب أن لا يكون شاذا. لكن إذا لم يكن عندنا علم بأن البخاري كان يعلم بشذوذ هذه الرواية أو كان مقتنع بشذوذها، هل يمكن أن أعترض عليه وأقول له بأن هذا الحديث شاذ وكيف تخرجه في الصحيح؟ قد يكون شاذ عندي لكنه ليس بشاذ عند البخاري، وقد يكون اجتهاد البخاري هو الصواب وقد يكون اجتهاد غيره، اجتهاد غيره ممن حكم عليه بشذوذ هو الصواب، لكن المهم أن البخاري عند نفسه ما نقض شرط الصحة. فلا يمكن أن أعتبر مجرد إخراج البخاري للحديث الذي فيه شذوذ دالا على عدم اشتراط الشذوذ إلا إذا عرفت أن البخاري يعرف أن هذا الحديث فيه شذوذ ومع ذلك أخرجه في الصحيح، بغير ذلك لا يمكن أن أعترض على البخاري. هذا واضح ولا لا؟ طيب الأحاديث التي لا نشك أنها واضحة الشذوذ مثل حديث جمل جابر، ماذا نقول فيه؟ لا يمكن أن يكون البخاري يعتبر كل الروايات صحيحة، قلنا قصة واحدة، فما هو التوجيه فيه؟ نقول لهذه المسألة احتمالان، يعني لما أخرج البخاري هذا الحديث مع الاختلاف الظاهر الذي فيه، نقول له احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الإمام البخاري أخرج هذا الحديث الذي وقع في بعض ألفاظه اختلاف لا يحتج بالألفاظ التي وقع فيها الاختلاف، وإنما يحتج بما اتفقت عليه الروايات. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا اختلاف في الثمن، لم يحتج البخاري بهذه المسألة على يعني في ثمن الجمل على مسألة فقهية عنده، فهو لا يهمه اختلاف الرواة في الثمن، هذا غير مهم عنده، يريد أن يقص لنا القصة وما حصل فيها من أمور يستنبط منها أحكام فقهية لا علاقة لها بثمن الجمل، سواء كان 10 دراهم ولا 20 ولا 30 ولا 100، هذا لا علاقة له بالحكم الفقهي. فهو أخرج هذا الحديث مع ما فيه من اختلافات لكنه لم يحتج بموطن الاختلاف، وإنما احتج بما اتفق عليه الرواة. والصورة طبعا تكون أوضح في مثل جمل جابر، لأن ثمن الجمل أصلا لا علاقة له بالفقه أصلا، فقد تكون المسألة أصلا التي اختلف فيها لا يستنبط منها حكم، هل نستفيد حكم بالله إذا كان بعشرة ولا 30 ولا 40 يفرق عندنا؟ يعني هل يصير ثمن الجمل 40 درهم ما يجوز أنه يزيد أو ينقص؟ ما يقول هذا أحد، لا علاقة لقيمة الجمل بالفقه أصلا، ولذلك الاختلاف ليس مهما، ولذلك لم يضبط الرواة هذا الثمن أصلا. فإذا كان الأمر المختلف فيه ليس له قيمة من ناحية الحكم الفقهي، أو حتى لو كان له أثر لكن البخاري لم يستند إلى هذا الجزء الذي وقع فيه الاختلاف وإنما استند إلى بقية الحديث التي لم يقع فيه اختلاف، إذن هذا لا اعتراض فيه على البخاري بأنه أورد حديثا شاذا في صحيحه مع علمه به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يكون البخاري أخرج هذا الحديث الشاذ وهذه الرواية الشاذة لبيان شذوذها، لبيان شذوذها، وهذا قد وقع في قصة جمل جابر أيضا صراحة. فمثلا قضية اشتراط الركوب صرح البخاري بأن اشتراط الركوب هو الأصح، حيث أوردها بعد ما أوردها قال بعد أن أورد اشتراط الركوب قال أصح من غيره من الروايات، بعد أن أورد اشتراط الركوب قال وهذا أصح من غيره من الروايات، فبين أنه الصحيح عنده إيش؟ اشتراط الركوب، أما الرواية الأخرى التي ليس فيها اشتراط الركوب فليست بصحيحة عنده. إذن لما أخرج هذه الرواية أخرجها منبها على ضعف الرواية الأخرى، وأن الرواية فيها اشتراط الركوب أولى وأرجح، فهي المحفوظة وتلك الشاذة حسب تعريف الحافظ حجر للشاذ والمحفوظ. ومثله تماما الإمام مسلم، وسيأتي الكلام عن ما وقع التجاذب بين مدلوليه عند الإمام مسلم وذكر الأمثلة، حتى قصة نافلة الفجر الإمام مسلم أوردها لبيان علتها، ومن نظر في الباب الذي أورد الإمام مسلم في هذه القصة يظهر له ذلك جليا، وكذلك غيره من الأحاديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها في صحيح مسلم أوردها لبيان الاختلاف الذي فيها ولبيان علة الرواية التي يرى أنها مرجوحة. وبهذا التوجيه لا يمكن أبدا، يعني بهذين الجوابين، هي في الحقيقة جوابين، الجواب الأول أن نقول بأنه أثبت أولا أن هذا الحديث شاذ عند البخاري، إذا ما أثبت أن هذا الحديث شاذ عند البخاري لا يمكن أن تقول بأن البخاري لا يشترط الشذوذ، لأنه قد يكون شاذ عندك وليس بشاذ عند البخاري. إذا والله كان لا، الحديث يظهر من سياق الروايات أنه لا يمكن أن يكون البخاري لا يرى خطأ إحدى الروايات، لأنه مما وقع التجاذب والتعارض بين مدلوليه، ولا يمكن أن تكون كلا القصتين أو كلا الخبرين صحيح، لا بد أن يكون أحدهما صواب والآخر خطأ. في مثل هذه الحالة نوجه بأحد احتمالين، إما بأن نقول بأن البخاري إنما احتج بالجزء الذي اتفق عليه الرواة من الحديث لا بالجزء الذي اختلفوا فيه مثل ما قلنا في الثمن، أو يدخل في هذا أن يكون أصلا الجزء المختلف فيه لا يستنبط منه حكم فقهي ولذلك لا قيمة الاختلاف فيه. الصورة الثانية أن يكون البخاري قد صرح بشذوذ تلك الزيادة وذلك الاختلاف وبين الراجح من المرجوح عنده، وبذلك لا يقال بأن البخاري أو أن شرط الشذوذ ليس مشترطا في الحديث الصحيح، اشترط انتفاء الشذوذ. وبذلك نجيب عن الإشكال الذي أورده الحافظ ابن حجر والذي جعله يقول كلام ظاهره التناقض مع كل كلامه السابق وكلام من سبقه ومن لحقه من أنهم عرفوا الحديث الصحيح وشرطوا في عدم الشذوذ. خلاص، الحديث التي استشكلها الجواب عليها لائح وظاهر، ما في إشكال الحمد لله رب العالمين، وانتهت المشكلة من أساسها. يبقى قضية موقف الحافظ ابن حجر من هذه المسألة، لا شك أن فيه شيء من التناقض والغموض، الله أعلم بصوابه وبصحته. بعد هذا الكلام عن اشتراط الشذوذ والعلة، نريد أن نعطي إحصائيات معينة عن الحديث التي أعلت في صحيح البخاري. يذكر الحافظ ابن حجر أن عدد الأحاديث التي أعلها الدارقطني في الصحيحين بلغت 210 حديث. في أي كتاب أعل الدارقطني هذه الأحاديث؟ في كتاب إيش؟ الإلزامات التتبع، كتاب التتبع الإلزامات، ليس فيه انتقاد وإنما يلزم البخاري ومسلم بإخراج روايات يرى أنها على شرطهما، في كتاب التتبع، هو مطبوع باسم الإلزامات والتتبع، لكن الصواب أنه كتابان، كتاب الإلزامات كتاب، وكتاب التتبع كتاب آخر منفصل. يقول بأن عدد الحديث التي انتقدت على البخاري ومسلم في هذا الكتاب 210، هذه إحصائية الحافظ ابن حجر. يقول اختص البخاري منها بأقل من 80 الحديث التي تخص البخاري 80، إذن كم يخص مسلم؟ كم يخص مسلم منها؟ كيف؟ 130، مضبوط 130، ترى أنا في الحساب ماني بشاطر، أنتم المسؤولين. 80 من 100 من 210 كم يبقى؟ 130. طيب 130 تخص مسلم، يعني هذا ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في النزهة وفي الفتح وفي النكت وفي غيرها لما ذكر الإحصائية، لكنه في الحقيقة يعني الظاهر أنه لم يتعنى بإحصائها بدقة، لأنه هو نفسه لما ذكر الحديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري في كتاب هدي الساري، لأنه عقد بابا في هدي الساري ومقدمة الفتح ذكر فيه كل الأحاديث التي وقف عليها مما أعلها الدارقطني في التتبع وبعض العلماء سوى الدارقطني ممن انتقدوا البخاري، وعقد لها فصلا خاصا وأوردها حديثا حديثا ودافع عنها حديثا حديثا وتكلم عنها كلام في غاية الجودة، ولخص يعني نتائج ذلك في آخر كلامه. لما ذكرها بلغت عنده الأحاديث التي انتقدها الدارقطني 92 حديث، الحديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري بلغت حسب ما ذكر الحافظ الهدي 92، منها 3 أحاديث يقول الحافظ ابن حجر أنه وقف عليها في كتاب سوى التتبع، في كتاب للدارقطني سوى التتبع، وهو جزء حديثي مخطوط حتى الآن لم يطبع، خصه الدارقطني ببعض الأحاديث المنتقد على البخاري ولم يذكرها في كتابه التتبع، ما طبع حتى الآن، ونسمع أن شيخكم الشيخ سعد الحميد يقوم بتحقيق هذا الجزء، نسأل الله عز وجل أن يوفقه هو أو غيره ممن يحقق هذا الكتاب. المقصود أن هذا الجزء موجود ويطلع عليه الحافظ ابن حجر. إذن المقصود أن عدد الأحاديث التي في التتبع 92 حديث حسب إحصاء الحافظ ابن حجر. لكن هذا الإحصاء يخالف إحصاء آخر. غريب أن الكتاب واحد. كتاب التتبع مطبوع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. فأحصى الإمام الشيخ الوادعي عليه رحمة الله أحاديث التتبع، فقال أن عدد هذه الأحاديث التي ينتقد فيها الدارقطني والبخاري ومسلما 200 حديث فقط في التتبع، التي ينتقد فيها البخاري ومسلم ليست 210. يقول لأن بعضها حديث مكررة، وبعضها حديث أوردها إلزام لا من باب التتبع، وبعضها أحاديث ينسبها لبخاري مسلم أو لمسلم وهي غير موجودة في واحد منهم. فمجمل الأحاديث الموجودة في البخاري مسلم التي انتقدها الدارقطني 200 حديث فقط. وهناك كتاب للدكتور ربيع بن هادي المدخلي بعنوان بين الإمامين الدارقطني مسلم والدارقطني، جمع فيه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، وصار يتكلم عليها حديث حديث ويبين أي القولين هو الراجح. فبلغ عدد الأحاديث المنتقدة على مسلم من الدارقطني عند أو في هذا الكتاب 94 حديث. 94 حديث. يقول هذا هو الذي الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم. إذن كم يبقى؟ 94 من 200 كم يبقى؟ 106. وهذا غريب، يعارض ما نعرفه دائما من أن عدد الأحاديث المعلة في صحيح البخاري أقل من عدد الأحاديث المعلة في صحيح مسلم. وهذا الذي قرر الحافظ ابن حجر قبل قليل كما ذكرنا عندما قال أنه نحو 80 فقط في البخاري والباقي عند مسلم، فخرجنا أنه 130 عند مسلم و80 فقط عند البخاري. لكن هل إحصائية الحديثة تبين أن هذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر؟ والغريب أن هذه الكتب يعني متخصصة في هذا الجانب، يعني كتاب التتبع هو نفسه قام بالإحصائية وذكر أنه عدد الأحاديث المنتقدة 200 فقط. جاء أحد الباحثين وهو الدكتور ربيع واستخرج التي انتقدت على مسلم فيقول أنها 94 حديث. إذن الأصل أنه يبقى الباقي خاص بالبخاري وهي 106 أحاديث أو 104 106. طيب، على كل حال هي نحو 100 حديث التي انتقدها الدارقطني. وهناك علماء آخرون انتقدوا البخاري سوى الدارقطني، منهم أبو مسعود الدمشقي في كتابه أطراف الصحيحين انتقد أحاديث أخرى وذكر بعض الحافظ في الهدي، وأيضا أبو علي الجياني الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل وهو كتاب مطبوع. وربما نجد أيضا أقوال أخرى متناثرة في بعض الكتب تنتقد أحاديث أخرى في صحيح البخاري. لكن بعد ذكر هذه الإحصائيات، ما هو وجه إخراج البخاري لبعض هذه الأحاديث المعلة؟ نريد نحن قلنا أن الحديث المعل أو اشتراط عدم العلة هذا شرط لازم لوصف الحديث بالصح، فكيف يخرج البخاري لهذه الحديث المعلة بهذا العدد الذي هو يسير على كل حال؟ فنقول لذلك عدة أجوبة. الجواب الأول أن البخاري يخرج بعض الأحاديث ليبين علتها، يخرج بعض الأحاديث في صحيحه ليبين علتها. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي أتيت به الآن، أورده الإمام البخاري في كتاب باب الخلع وكيف الطلاق فيه، أورد قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى أن قال عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق أو ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، إلى آخر الحديث. بعد أن أورده الإمام البخاري إيش قال؟ قال أبو عبد الله وهو البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثم أورد هذه الرواية نفسها من طريق عكرمة مرسلة دون ذكر عبد الله ابن عباس. وأورد اختلاف في هذا الحديث، منهم من يصل ومنهم من يرويه مرسلا. وهذا الحديث ذكره الدارقطني ورجح فيه الإرسال، والذي يظهر لي أن البخاري أورده ليبين علته، وخاصة أنه صرح لما ذكر رواية ابن عباس قال قال أبو عبد الله ولا يتابع عليه، أي من قال إنه عن ابن عباس لا يتابع على هذه الرواية. طبعا الحافظ حجر أول هذا الكلام بأنه يقصد خصوص هذه الرواية، رواية خالد الحذاء، أنه ما أراد عن ابن عباس، لكن ظاهر كلام البخاري في بقية الباب أنه يقصد أن هذا الحديث ما صح متصلا من وجه من الوجوه، ما صح متصلا من وجه من الوجوه. وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر في أكثر من موطن أن البخاري قد يخرج الحديث لبيان علته، لكن الذي استوقفني مرة في حديث عند البخاري أنه يبدي لنا أن البخاري ربما كان في بداية تصنيفه للصحيح يورد الأحاديث المعلة وينبه على عللها في نفس الصحيح، ثم أصبح في غالب الأحاديث هذه التي فيها علل يضرب عليها، يعني يشطبها كما نقول، بقيت بعض الأحاديث التي فيها علل ومبينا لعلتها. يدل على ذلك الحديث التالي الذي أورده الإمام البخاري برقم 6443، حديث لزيد بن وهب عن أبي ذر، بعد أن أورده عن أبي ذر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال البخاري يقول حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. انتبه هذه الكلمة، إنما أردنا للمعرفة، كذا العبارة في كل طبعات صحيح البخاري التي أعرفها رجعت إليها فتوثق منها، إنما أردنا للمعرفة. ثم يقول البخاري والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله، هذا الراوي ينقل لنا ما حصل في ذلك المجلس، طبعا أبو عبد الله من هو؟ هو البخاري، يعني سئل البخاري في ذلك لما روى هذا الحديث أثناء روايته لكتابه الصحيح، قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي الدرداء، وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت، يعني الذي فيه هذه الزيادة. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الحديث كان في صحيح البخاري، وأن البخاري لأنه مرسل وكان قد أورده في كتابه وبين أنه مرسل قال اضربوا عليه، وكأن البخاري كان في أول تصنيفه يورد الحديث التي فيها علل منبها على عللها، ثم صار يضرب على الحديث حديثا حديثا، وبقيت هناك حديث ببيان عللها في كتابه. واضح يا أخوان؟ نعم. كيف؟ رقم الحديث 6443، 6443. الغريب طبعا هذه العبارة ما شرح الحافظ أصلا في الفتح، ما تطرق إليها، تكلم عنها قليلا العيني، شرحها شرح يسير العيني في كتابه اللي هو إيش عمدة القارئ. طيب، هذا التوجيه الأول لإيراد الإمام البخاري لحديث المعلة. التوجيه الثاني أن الحافظ ابن حجر بيّن أن الإمام البخاري قد يورد الأحاديث التي فيها علل لأسباب، قال هذه الأسباب، واحد قال إذا كان الحديث من بعض وجوه، يعني ممكن تقول ألف بدل واحد، يعني الحين التوجيه الأول ذكرناه، التوجيه الثاني وتحته فروع، ألف إذا كان الحديث من بعض وجوهه صحيحا فإن البخاري قد يخرج الوجه الصحيح وغيره، أي وغير الصحيح اكتفاء بالصحيح، يخرج الصحيح ويخرج غير الصحيح لكن هو مكتفي بالوجه الصحيح، هذا التوجيه الأول، وذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري وفي الفتح. الثاني قال الوهم اليسير في متن الحديث لا يقدح في الحديث، خاصة إذا أخرج البخاري كلا الوجهين، قال قد يكون هناك وهم يسير في المتن لا يعتمد عليه البخاري في الاستنباط وإنما يعتمد على الجزء الذي ليس فيه وهم كما ذكرنا سابقا، قال هذا الوهم اليسير الذي لا يؤثر في الحديث لا يقدح في صحة الحديث ويورده البخاري، وقد يورد الرواية التي ليس فيها وهم كما فعل أيضا في حديث جمل جابر. ثلاثة قال قد يخرج البخاري الحديث المنقطع إذا أخرج المتصل من وجه آخر، قضية مهمة أنك قد تجد الحديث في صحيح البخاري وهو منقطع عند البخاري، طيب كيف أخرجه في الصحيح؟ لأنه أخرجه متصلا من وجه آخر، فهو اعتماد على الوجه المتصل لا على الوجه المنقطع، فليس كل إسناد في صحيح البخاري يلزم أن يكون متصلا، هذا الأصل ونعتمد عليه، إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا الحديث أورده البخاري مع علمه بانقطاعه لأنه اعتمد أنه أيضا أخرجه من وجه آخر متصلا. واضح يا أخوان؟ طيب، أربعة أو باء أو جيم دال، وصلنا حين ألف باء جيم دال. طيب، دال يقول الحافظ بن حجر: قد يقصد البخاري من إخراج الوجهين بيان الاختلاف للاحتجاج بكلا الوجهين، قد يخرج الوجهين والاختلاف لبيان أن هذا الحديث وقع فيه اختلاف، وقد لا يكون يحتج بكلا الوجهين، وهذا غريب. وهذا ذكر الحافظ بن حجر وهو أعرف الناس بصحيح البخاري كما هو معروف. قال: ومن ذلك أنه قد يخرج المنقطع والمتصل ليبين أنه، يعني هذا وجه آخر قد يتعلق بما سبق، أنه يرجح المتصل. قبل أن ننتقل من هذه المسألة مسألة العلل، نتكلم عن كتاب التتبع بكلام يسير الذي ذكرنا، كتاب التتبع للدارقطني الذي بيّن في علل بعض الأحاديث. نقول ننبه إلى مسألة مهمة، وهو أنه ليس كل ما في كتاب التتبع أحاديث يرى الدارقطني أنها ضعيفة في البخاري ومسلم. فبعض الأحاديث التي يذكرها الدارقطني في كتاب التتبع إنما أوردها لبيان الاختلاف فقط، يعني قد يكون الدارقطني نفسه يرى أن الحديث صحيح من الوجه الذي أورده البخاري، لكن يريد ينبهنا إلى أن الحديث ترى وقع فيه اختلاف، وهذا صرح به الدارقطني نفسه في بعض الأحاديث. وقد يورد بعض الأحاديث من باب الإلزام، فهي كان ينبغي أن تذكر في كتاب الإلزامات، لكن معروف أن العلماء قد يستطرد فيذكر أشياء ليست من شرط الكتاب، فيذكر ويقول هذا الحديث يلزم البخاري إخراجه، وهو ليس في البخاري أصلا، وإنما يلزم البخاري بإخراجه. وقد نتكلم عن قضية الإلزام إذا سنحت الفرصة. أكثر الأحاديث التي ينتقدها الدارقطني انتقادها راجع إلى الصنعة الحديثية، يعني يكون المتن لا خلاف عند الدارقطني أنه صحيح، لكن بعض الرواة رواه عن حماد بن سلمة وبعضهم رواه عن حماد بن زيد، فيرى مثلا أن رواية حماد بن زيد هي الأصح، وأن البخاري أروده من رواية حماد بن سلمة اللي هي مرجوح. المتن لا خلاف في صحته، مروي من وجوه كثيرة صحيح، وإنما يخالف في هذا الإسناد، يرى أنه لا يصح من هذا الوجه، فهو في الصنعة لا في نقد المتن، وإنما في نقد السند. أكثر انتقادات الدارقطني من هذا الباب، فلا يعني يهولنك إنها 200 ولا 100 ولا 50، أكثر هذه يعني لا في مسلم كما سيأتي عدد المتون المنتقدة عند الدارقطني لا يتجاوز 8 أحاديث، وحسب إحصائي السريع غير الدقيق في البخاري لعل لا تتجاوز 5 أحاديث المتون التي ينتقدها الدارقطني. ويبقى أنه قد يكون الراجح قول البخاري، وطبعا نحن نتكلم عن الدارقطني فقط، وإلا هناك علماء آخرون كما ذكرنا انتقدوا البخاري، ومن حق العالم المتأخر أنه يرجح أحد القولين على آخر. هناك اقتراح أن تكون الأسئلة عقب صلاة المغرب، الأسئلة، طيب اقتراح آخر جديد ناسخ الاقتراح الأول، وهو أن تكون الأسئلة في بداية الدرس القادم بإذن الله تعالى، غدا في أول الدرس نقرأ الأسئلة ونجيب عليها ثم نكمل الدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. هذا وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6-18-17-14 ورقم 6-8-7-9-9-19. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.